بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، اللهم أمين. ما زلنا أيها الإخوة الأفاضل في المقدمات التي اخترنا أن نتكلم فيها بين يدي هذا الكتاب، ننتهز توطئته وتقديمه لهذا المتن المهم في الكلام على بعض المسائل التي يليق أن نتكلم عليها في هذا العلم الجليل. آخر ما كنا نتكلم فيه في الدرس الماضي هو مكانة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الفقه وفي العقيدة، ومكانته العظيمة أيضا في الإسلام بصورة عامة. وأشرنا إلى شيء قليل مما قيل في حق هذا الإمام، سواء كان من المادحين الذين أصابوا في مدحهم له وفي بيان مكانته العظيمة وفائدته المهمة التي لا يمكن إنكارها في الفقه وفي علم التوحيد، أو في باب الذين حرصوا على ذمه، سواء كانوا يقصدون تشويهه أو نقصت معلوماتهم عنه فلم يعرفوا حقه كما ينبغي. أشرنا إلى ذلك بعض الإشارة، ونكمل الآن إن شاء الله تعالى حول بعض الأشياء التي تتعلق بهذا المعنى. الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى من أعلام أهل السنة الكرام الذين لهم جهود عظيمة في خدمة الدين في أصول الفقه وفي علم التوحيد وفي الفقه وفي غيرها من العلوم، وله كتاب عظيم في طبقات الشافعية اسمه طبقات الشافعية الكبرى. في هذا الكتاب يقول هذا الإمام الكبير ابن الإمام أيضا العظيم تقي الدين الحصني، عفوا تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي. والإمام تقي الدين السبكي هو يعني من شهد له الموافق والمخالف بأنه وصل إلى رتبة الاجتهاد، وصل إلى رتبة الاجتهاد في سائر علوم الدين. ولده تاج الدين السبكي هو أيضا ممن تربى على يديه، تربى على يدي والده، وكان والده يعلمه ويدربه في فنون الدين أصولا وفروعا. قال هذا الإمام الكبير واصفا حال أهل السنة والجماعة، قال: الأحناف أشاعرة يعتقدون عقد الأشعري. الأحناف أشاعرة يعتقدون عقد الأشعري. طبعا ممكن الواحد لما يسمع مثل هذا الكلام يستغرب كيف إنه الأحناف أشاعرة، صحيح؟ طبعا ذو العقول الثخينة قد يقولون مباشرة إنه الإمام قاعد بخربط أو يخطئ، مثل ما يقول بعض العلماء، عندما يقول بعض العلماء وواصفين مثلا عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من كان في زمان قبل زمن الإمام الأشعري، إنه من قدماء أصحابنا، يعني من قدماء أصحابنا، يعني إنه الإمام الأشعري الذي سبقه عبد الله بن سعيد بن كلاب مثلا صار ابن كلاب من أصحاب الأشعري، والمفروض أن يقال إيش العكس، أو إنه الأشعري هو تبع ابن كلاب. فيقول العلماء تعبيرا عن معنى ينبغي بطالب العلم أن يلتفت إليه، إن ابن كلاب من أصحابنا القدماء. كيف يعني من أصحابنا القدماء؟ بمعنى أن هذا المذهب لم ينشأ ولم يبتدع على زمن الإمام الأشعري، بل كان يقول به أئمة وعلماء قبل الإمام الأشعري، لكن غاية الأمر أن الإمام الأشعري مثلا حرص على تنظيمه وتبويبه والدفاع عنه ونحو ذلك، فصار محل النسبة محل انتساب إلى هذا المذهب هو الإمام الأشعري. فانقسم الناس بحسب الزمان الذي وجد فيه الإمام الأشعري قسمين: متأخرين أو بعد الإمام الأشعري وقبل الإمام الأشعري. فصار من كان قبله يدعى بإيش؟ بأنه من قدماء الأشاعرة أو من قدماء أصحابها. فلاحظوا الآن، لاحظوا الآن إيش ما الذي يقوله تاج الدين السبكي. يقول: الأحناف أشاعرة، الأحناف أشاعرة يعتقدون عقد الأشعري. الأحناف أشاعرة يعتقدون عقد الأشعري. ونحن نعلم أن الأحناف ماتريدية، لا، ما هو نفس المشكلة. الإمام أبو حنيفة قبل الإمام الماتريدي، صحيح ولا لا؟ فالمفروض أن نقول الأحناف أحناف، مضبوط؟ هذا العبارة التي قد يرضى بها يعني الناس الذين لا يريدون أن يلتفتوا إلى المعاني التي يشير إليها هؤلاء الأعلام. سواء قلنا إن الأحناف ماتريدية أو إن قلنا إن الأحناف أشاعرة، في العبارتين في إشكال، في العبارتين في إشكال بحسب الظاهر، لكن في الحقيقة لا تشتمل أي واحدة من العبارتين على إشكال. لماذا؟ لأن نعني بذلك أن من انتسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان هم موافقون ومؤيدون للإمام أبي منصور الماتريدي، وأن الإمام الماتريدي مثلا موافق للإمام أبي حنيفة. ولذلك عندما يقال الأحناف ماتريدية، مع علمنا أن كثير من علماء وعظماء الأحناف أكابر أئمتهم هم كانوا قبل الإمام الماتريدي، الإشكالية نفسها بتصير، لكن المعنى الذي يصحح هذا اللفظ هو نفس المعنى الذي يصحح قول الإمام السبكي. ماذا؟ إنه الأحناف أشاعرة يعتقدون عقد الأشعري. إذن لو عملنا معادلة رياضية بين القول الشائع أن الأحناف ماتريدية وبين قول الإمام تاج الدين السبكي أن الأحناف أشاعرة، تخرج عندنا النتيجة إنه الأشاعرة ماتريدية. شوف كيف الخربطة صارت، وإنه الماتريدية أشاعرة، وإذن كلهم زي بعض، صح ولا لا؟ إذا كان الأحناف أشاعرة وإذا كان الأحناف ماتريدية، لاحظ كيف؟ إذن الماتريدية أشاعرة وإذن الأشاعرة ماتريدية. إذن هذا يراد به ماذا؟ أن يقرر لطلاب العلم معنى عظيم، أن أصول المذهب العقدي الذي قال به الإمام أبو حنيفة النعمان هو عينه الذي قرره من؟ الماتريدي، وعينه الذي قرره الأشعري. طب لماذا تنتسبون أحيانا إلى أبي حنيفة وأحيانا إلى الماتريدي وأحيانا إلى الأشعري؟ تبعا لخصيصة كل واحد منهم فقط، لا أكثر ولا أقل. وإلا فإن فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا مأخوذ في معظمه من علماء قبله، لكن لم ينسب هذا الفقه إليهم، وفقه الإمام الشافعي أيضا استفاده من علماء قبله، وهكذا. لكن كل واحد وضع لمساته ووضع يعني تنظيماته وزياداته وتدقيقاته وخدماته العظيمة، بحيث أنه هذا المذهب صار ينسب إليه في ذلك الزمان، ثم اشتهرت هذه النسبة. إذن الحاصل، لاحظ كيف الإمام تاج الدين السبكي قال الأحناف أشاعرة، علل ذلك بقوله ماذا؟ يعتقدون عقد الأشعري، مش أنه أشاعرة ينتسبون إلى الأشعري، لا، هو أشاعرة لأنهم يعتقدون عقد الأشعري. إذن نسبة مراده من قوله أنهم أشاعرة أنهم يوافقون الأشعرية في عقائده. طيب هل يوافقون الأشعرية في كل شيء؟ لا، لأنه مجرد هذا الانتساب وهذا التصحيح يكفي فيه أن يكون الانتساب إلى الأصول وإلى أكثر الفروع وإلى المنهج الذي أفضى إلى هذه الأصول وإلى الفروع. فإن حصل بعد ذلك خلافات يسيرة لا يضير في صحة وصدق هذا الحكم الكلي. إذن صار الأحناف أشاعرة وبطل الماتريدية أحناف، صح؟ لا، الأحناف ماتريدية والماتريدية أحناف، صحيح؟ والأحناف أشاعرة والأشاعرة مش أحناف بحسب القول الفقهي، يعني بحسب الفقه كثير من الأشاعرة مش أحناف. إذن وضح ما هو المراد من قوله وقول غيره إن الأحناف أشاعرة، أي إنهم موافقون لعقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لاحظ ماذا قال بعد ذلك: ومن خرج عن هذا، ومن خرج عن هذا، عن إيش هذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذا الحكم العام الذي وضحناه آنفا. ومن خرج عن هذا، أي عن موافقة العقيدة الإمام أبي حنيفة وموافقة عقيدة الإمام الأشعري، ومن خرج عن هذا من الأحناف فهم. إذن هو الإمام تاج الدين السبكي لا يقول إن كل واحد حنفي، إن كل حنفي حنفي يعني واحد واحد من الأحناف هو بالضرورة أشعري أو موافق للأشاعرة، لا، هو يقول هذا حكم أغلبي. كيف عرفناه؟ من قوله التالي: ومن خرج عن هذا، عن هذا الحكم العام الكلي الذي بيناه سابقا من الأحناف فهم من المعتزلة، يعني فهم من المعتزلة، يعني فهم ينتسبون إلى الاعتزال، وبعض الأحناف أيضا منتسبون إلى إيش؟ الكرامية. للأسف بعض الأحناف منتسبون إلى الكرامية. إذن هو كلام الإمام السبكي في الحقيقة هو قول أغلبي، قول إيش؟ عام، يريد أن يضبط قولا عاما لينطلق منه طالب العلم، وينبهه مع ذلك إلى أن هناك بعض الخلافات بين علماء الأحناف في بعض المسائل، فبعضهم مال إلى الاعتزال وبعضهم مال إيش؟ إلى الكرامية. قال: أما الحنابلة، لاحظ انتقل هنا من المقايسة ومن وصف المذهب الحنفي أو علماء الأحناف بصورة عامة في ناحية العقيدة إلى الحنابلة. أيضا عندما يتكلم عن الأحناف يتكلم عليهم من ناحية عقائدية، ويتكلم على الحنابلة من ناحية عقائدية أيضا، ليس من ناحية فقهية. يقول: أما الحنابلة فمن خرج عن هذا فهم مجسمة. عن هذا عن إيش؟ عن موافقة عقد الإمام الأشعري. شوف كيف المسألة. أما الحنابلة فاختصر كل الكلام السابق الذي قرر فيه أن الأحناف أشاعرة. إذن يمكن أن نضبط هذه العبارة ونوسعها ونفصلها بأن نقول ماذا؟ والحنابلة أشاعرة. شوف كيف المسألة. الحنابلة أشاعرة في الحقيقة، إلا من خالف من الحنابلة، ومن خالف من الحنابلة فمعظمه مال إلى الترسيم. إذن نخرج من هذا القول أن أصول مذهب الفقهاء الأربعة بحسب كلام الإمام التاج السبكي متوافقون في العقائد. الأشاعرة موافقون للماتريدية في الأصول وفي معظم الفروع، وسنشير إلى بعض الخلافات بإذن الله سبحانه وتعالى وهي لا تضر. ومعظم هذه الخلافات ليس هناك تمايز تام بين الماتريدية والأشاعرة، بمعنى أن بعض الماتريدية اختار كلام الأشاعرة وبعض الأشاعرة اختار كلام الماتريدية في معظم هذه الخلافات. طيب، ما هو القول في الحنابلة؟ الحنابلة أيضا، أئمة الحنابلة هم موافقون لعقد الإمام الأشعري. أئمة الحنابلة موافقون لعقد الإمام الأشعري، ولذلك الإمام الأشعري رحمه الله في كثير من كتبه كان يقول: أنا حنبلي، ولا يريد بقوله أنا حنبلي بمعنى إنه حنبلي في الفقه، فهو في الفقه إما أشعري إما شافعي أو مالكي، الأشهر أنه مالكي، لكنه يريد أنني حنبلي من ناحية الاعتقاد. فصار هذا القول وهذا الاعتقاد وهذا الانتساب ليس معناه أن الإمام الأشعري تراجع عن عقيدته وتبنى عقيدة الحنابلة، لا، معناها أنه يقرر أن أصل عقيدة الحنابلة، الأئمة المعتبرين من الحنابلة هم موافقون للعقيدة التي يقررها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وموافقون للعقيدة التي يقررها أعلام الشافعية وأعلام المالكية. إذن صار خرج من هذا القول أيضا أن هناك اتفاقا بين المذاهب الفقهية المنتسبين للمذاهب الفقهية في باب الاعتقاد، فكلهم موافقون لعقيدة الإمام الأشعري بالصورة التي وضحناها في منح الاتفاق بين الأحناف وبين إيش؟ الأشاعرة. وإن لم ينتسب الحنابلة للأشعري، وإن لم ينتسب الأحناف أيضا للأشعري. لذلك نحن نقول دائما: أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية ومن وافقهم وإن لم ينتسب إليهم. شوف كيف المسألة. الأشاعرة هم من حيث التعداد، يعني من حيث الحصر الكمي الخارجي، من هم؟ هم أهل السنة، هم من الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم وإن لم ينتسب إليهم، وإن لم ينتسب إليهم. فكثير من الحنابلة لم ينتسب للأشاعرة أصلا، وكثير من الأحناف لم ينتسب للأشاعرة، ولكنه كان يعتقد عقد الأشعري. إذا نخرج من هذا أن الانتساب نفسه ليس شرطا، الانتساب إلى الأشعرية ليس شرطا في الانتساب لأهل السنة. إيش يعني هذا الكلام؟ لا يشترط لك أو لأحد لكي يدخل في أهل السنة أن يقول أنا أشعري. الكلمة هذا الانتساب ليس شرطا. ما هو الشرط؟ هو الموافقة في الاعتقاد، حتى وإن لم ينتسب إلى الإمام الأشعري أو لم ينتسب إلى الإمام الماتوردي. فإذا نحن عندما نقول نحن أشاعرة، هو من باب إيش؟ التعريف فقط، لا أكثر ولا أقل، وليس من باب التعصب، لأن انتسابنا كما قررنا في الدروس السابقة إنما هو إلى المسائل وليس إلى الأشخاص. ولكن عندما نقول إننا أشاعرة، فإن انتسابنا هذا انتساب بلحاظ شهرة من قام بالدفاع عن هذه المسائل، وليس له أصالة، لأننا نقول إن الإمام الأشعري إنما صار من أهل السنة لقوله بهذه المسائل. شوف كيف المسألة. لأنكم تعلمون أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى كان في بداية عمره معتزليا، وليس هو لأنه أشعري هو من أهل السنة، لا، هو دائما أشعري لكنه ليس من أهل السنة، لم يكن من أهل السنة، دائما أشعري ولكنه ليس من أهل السنة من حيث الاسم، الانتساب للقبيلة أو للعائلة أو للفاميليا، يعني للفاميلي مثل الحال. فإذا هو أشعري دائما، لكن في فترة من فترات عمره كان أشعريا وكان معتزليا، أشعري من وجه ومعتزلي من وجه. متى صار أشعريا من أهل السنة؟ عندما وافق أهل السنة في الاعتقاد. شوف كيف المسألة. إذن الانتساب إلى أهل السنة يعني الانتساب إلى هذه العقائد وليس الانتساب إلى الأشخاص. إذن الانتساب إلى أهل السنة هو الانتساب إلى إيش؟ إلى العقائد وإلى المنهج، وليس انتسابا إلى من أقام وأظهر ونصر هذا المذهب. ولكن الانتساب إلى من نصر ورفع شأن هذا المذهب هو انتساب في المعاونة والمؤازرة، وهذا من الواجبات التي تجب على المسلم تجاه أخيه المسلم. لاحظ كيف المسألة؟ واضح هذا الكلام؟ إن شاء الله يكون واضح. إذن لا يجوز لنا أن عندما ندعو إلى أهل السنة أن ندعو لهم بعنوان الأشعرية، مش تزعلوا منا. لا يجوز لنا إن عندما ندعو إلى أهل السنة أن ندعو لهم بعنوان ابن تيمية. واضح كيف المسألة؟ لا، ندعو لهم بعنوان، أنا حكيت ابن تيمية، لا إحنا قصدنا الأشعري وابن تيمية كمان، تمام؟ بعنوان ابن تيمية ولا بعنوان الأشعري. نحن ندعو إلى أهل السنة بعنوان المسائل التي حققها هؤلاء العلماء، وليس إلى عين هؤلاء الأشخاص. أنا أرجو أن هذه المسألة تتضح وتثبت في نفوسكم كثيرا، وهذا لا يضيرنا ولا يخلخل ولا يزعزع إيماننا أبدا، لأننا نحن أصلا أشاعرة قبل الأشعري. لاحظ كيف المسألة. أهل السنة أهل سنة قبل ظهور الأشعري، ديروا بالكم، وبعد الأشعري ومع الأشعري، ومش الأشعري هو الذي جعل أهل السنة أهل سنة. في فرق كبير، في فرق كبير جدا. فلذلك نحن حتى لو لم ننتسب ولم نسمع بالأشعري لا يضيرنا، لكن من لم يسمع بابن تيمية مثلا ولم يعرف عقائد ابن تيمية يضيره جدا أن ينتسب إلى من ينتسب إليه، لأنه قبل ابن تيمية ما كان في أحد يقول بكلامه في كثير من مسائله. واضح إن شاء الله، سنبين هذا أيضا بصورة تفصيلية لاحقا. إذن صار من الواضح كلام معنى كلام الإمام السبكي: ومن خرج عن هذا من الأحناف فهم من المعتزلة، أما الحنابلة فمن خرج عن هذا فهم مجسمة. وقد يوجد في الحنابلة أيضا من مال إلى إيش؟ الاعتزال أيضا، قد يوجد وهم قليلون، وهم قليلون. وأكثر الحنابل الذين انحرفوا مالوا إلى إيش؟ إلى الترسيم. أكثر الحنابل الذين انحرفوا مالوا إلى الترسيم. وأئمة الحنابلة من الإمام أحمد إلى العصور المتأخرة والقرون المتأخرة قبيل ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب كانوا أشاعرة، إما تصريحا أو موافقة، كانوا أشاعرة إما تصريحا أو موافقة. لكن بعد ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب ونصرة الدولة السعودية لها وبذل المال ودعم السياسي لهذه الدعوة واختراقها للناس في شتى البلدان، ثم عملهم القوي الجاد لتحويل كثير من الناس إلى عقيدتهم، صار هناك كثير من الحنابلة ليسوا من أهل السنة، وصار كثير من الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. شوف، من الأشاعرة اللي هم أصلا ينتسبون إلى الأشاعرة، في ظاهر القول إن حققت عقائدهم رأيت أنهم ليسوا بأشاعرة. وصار كثير من الشافعية ليسوا من أهل السنة، بل وافقوا إيش؟ عقيدة ابن تيمية أو المذهب الذي دعا إليه محمد ابن عبد الوهاب، مع شوية تحسينات أيضا وإضافات وزيادات من ابن تيمية. واضح إن شاء الله. إذن المسألة عندما نقول نحن مذهب الأشاعرة، هذا هو الذي نريده من مذهب الأشاعرة بالضبط، لا نريد فقط مجرد الانتساب إلى الأشعري، ولذلك نحن لا يضيرنا أبدا الأسماء، نحن لا نتعلق كثيرا بالأسماء، لا يهمنا دائما عندما نقول الأشعري إن نقول شيخ الإسلام الأشعري رحمه الله، لا، إن دائما نعظم هذا الاسم. الأشعري عظيم، لكن ليس بالضرورة إن دائما نقول قبل وبعد ونترحم عليه ونقرأ سورة الفاتحة، مش ضروري، تمام؟ هذا لأننا نعلم أن أهل السنة هم الذين جعلوا الأشعرية سنيا، وليس الأشعري الذي جعل أهل السنة إيش؟ أهل سنة. فالفضل كل الفضل ليش؟ لأهل السنة الذين انتسب لهم هذا الإمام الأشعري ونصرهم وعاونهم وآزرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو تصورنا وحقيقة فهمنا لمسألة الانتساب إلى الأشاعرة والانتساب إلى الماتريدية والانتساب إلى أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة نقول هم من قالوا بهذه العقائد التي مثلا بينها الإمام الطحاوي وبينها كثير من أهل العلم مثل النسفي والسنوسي والإمام الغزالي وغيرهم من العلماء، من وافق هذه العقائد فهو من أهل السنة. وأهل السنة من هم؟ هم بعضهم ماتريدية وبعضهم أشاعرة وبعضهم ليس ماتريديا في الانتساب ولا ماتريديا ولا أشعريا في الانتساب، ولكنه وافق الماتريدية والأشاعرة في العقيدة في الاعتقاد. كل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وبعض الناس قد يذمون الأشاعرة ولكن يبقون من أهل السنة والجماعة. شوف كيف المسألة، بعض الناس قد يذمون الأشاعرة بحسب فهمهم عنهم لبعض المسائل، ولكن مع ذلك نقول إنهم ما زالوا من أهل السنة والجماعة. هذا هو تقريبا الفهم الذي أردت أن أوضحه عن حقيقة الانتساب إلى الأشاعرة أو الانتساب إلى الماتريدية أو الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. فالعبرة في هذا الانتساب أصالة هي الانتساب إلى هذه المسائل والمنهج في التفكير والاستدلال. إذن أيها الإخوة الأفاضل، قال الطحاوي: وما يعتقدونه من أصول الدين. إنه من هم ما يعتقدونه؟ الإمام أبو حنيفة وصاحباه، يريد أن يبين ما يعتقدونه من أصول الدين. طبعا مفهوم كلمة الدين، ما هو الدين؟ المقصود من الدين هنا هو الدين بالمعنى الأخص، الدين بالمعنى الأخص، يعني الدين الذي لا ينطلق إلا على دين صحت نسبته لله سبحانه وتعالى. ولذلك عرفه العلماء، عرف الدين العلماء بأنه إيش؟ وضع إلهي، وضع إلهي. فهذا تعريف للدين بالمعنى الأخص، يعني الدين الصحيح، الدين الصحيح وضع إلهي سائق أو مساوق، سائق أو مساوق لذوي العقول إلى الخير. شوف كيف، وضع إلهي يعني عبارة عن تعليمات وأوامر ونواهي وترتيبات نشأتها من عند الله سبحانه وتعالى، سائقة أو مساوقة لذوي العقول. إيش لذوي العقول؟ لأنه الذي يخاطب بهذا الدين وبهذه الأوامر والنواهي هم أهل العقول. أما من ليس عنده عقل، يعني ليس عنده عقل كامل كالصغار، أو في عقله خلل كالمجانين ونحو ذلك، هؤلاء غير مخاطبين أصلا. فلذلك سائق لذوي العقول إلى الخير، إلى الخير. وبعضهم إيش يقول؟ كما قلنا مساوق لذوي العقول إلى الخير بالذات، بناء يريد أن يقول إنه الدين لا يسوق الناس سوقا بل يساوق عقولهم، بمعنى أنه يتماشى مع عقولهم. العقل الصحيح لا يمكن إلا أن يكون موافقا ومساوقا للدين الصحيح. ولذلك هنا جاء القول، جاء التعبير بكلمة مساوق، بمعنى إيش؟ مفاعل. إنه التفاعل جاء من الجهتين، من العقل ومن الدين، يعني واحد ماشي مع الثاني. مساوق لذوي العقول، يعني ذوي العقول الصحيحة إذا نظروا بشكل صحيح وجدوا هذا الدين صحيحا. وليس معنى ذلك أن الدين يجبرهم ويقصرهم قصرا على الخضوع له، بل إنهم إن نظروا وقدروا خضعوا له بإرادتهم. هذا هو معنى أنه مساوق لذوي العقول إلى الخير بالذات. والخير بالذات هو الكمال الممكن للجنس البشري على الوجه الأولوية والأولية، ولغيرهم من المخلوقات والكائنات في هذا العالم في الحياة الدنيا. هذا أول قسم من أقسام الكمال بالذات. ثم ما ينالونه من ثواب الله سبحانه وتعالى في الحياة الآخرة، هذا يكون المراد بالخير بالذات، ينطلق على هذين المعنيين. طبعا كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل بذلوا يعني بحوث كثيرة جدا وفلسفات كثيرة في مفهوم الدين، وأنا عملت أكثر من محاضرة في بيان مفهوم الدين واختلاف الناس في يعني الفلاسفة والمذاهب الفكرية في مفهوم الدين. بعضهم يقول الدين هو فقط الاعتقاد بشيء مقدس بغض النظر هو إله أم غير إله، حتى لو أنك اعتقدت بأجدادك أنهم مقدسون خلاص هذا دين أيضا. لو اعتقدت بالروح السارية في هذا الكون، سواء كانت أرواح لمخلوقات أو أرواح لجمادات أو أرواح لإنسان، فهذا أيضا دين، أي أيضا دين. سواء اعتقدت إنه التقديس لجنس هذا العالم وليس بلحاظ وجود أيضا هذا دين. فهذه كلها عبارة عن فلسفات، ويعني فلسفات لمحاولة بيان فهم الدين من وجهة نظر هؤلاء الفلاسفة. أما تعريف العلماء للدين فكما قلنا هو الدين الصحيح، ما ينبغي أن يكون دينا، ما ينبغي أن يكون دينا. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الدين يجب أن يكون مساوقا لذوي العقول، وأي تعريف آخر للدين، أي تعريف آخر للدين بمعنى أنه أنا أقدس الأجداد. إيش يعني تقدس الأجداد؟ الأجداد ليس بالضرورة أن يكونوا معصومين، فكيف تقدسهم مثلا؟ فهذا ليس مساوقا لذوي العقول، هذا الزعم وهذا هذه الدعوة ليست مساوقة، بمعنى أنه قد يكون بعض أهل يعني بعض الناس موافقين لهذا الزعم في بعض الأحيان في بعض الأماكن، ثم بعد ذلك ينقلبون على أعقابهم ويرفضون هذا الزعم. إذن هو ليس بالضرورة موافقا لذوي العقول، لكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بأن الإله يجب أن يكون واحدا ليس اثنين ولا ثلاثة، هذا موافق لذوي العقول، لأنه إن كان هناك إله فيجب أن يكون واحدا. الإيمان بأن الدين لا يدل الإنسان إلا على ما هو خير، يستحيل أن يكون الدين فيه دلالة على الشر وأمر بالشر، هذا أيضا موافق للعقول. وهكذا هذا هو ما أراد العلماء من تعريفهم لمفهوم الدين. أما التعريفات الأخرى التي أشرنا إليها فهي تعريفات بلحاظ أي شيء أطلق عليه الدين، وهذا أيضا جائز، يعني في القرآن جاء لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. بعض الناس قالوا إيش؟ إنه لا يصح أن يطلق الدين إلا على الإسلام. الدين بقل التعريف يراد بها إيش؟ الدين المعهود أو الدين الحق أو الدين الذي ال هنا تطلق ويراد بها الفرد الكامل. الدين الذي هو الدين الكامل هذا لا ينطلق إلا على الإسلام. أما مطلق الدين ما يتدين به المرء فهذا له أنواع شتى. من هذا أيها الإخوة الأفاضل نعلم ونعرف أنه لا يوجد هناك أو لا يمكن أن يوجد هناك تناقض وتخالف بين ما يدل عليه الدين وما يدل عليه العقل الصحيح. ونقف قليلا فقط عند مسألة العقل، لا نريد أن نفصل فيها الآن، لكن إن شاء الله سنوضح يعني كثير من تطبيقاتها ومسائلها التفصيلية أيضا في مناقشة مسائل هذا الكتاب. كثير من الناس يظنون أن مجرد أن الإنسان ينظر سواء يعني ينظر باستخدام عقله ونفسه التي هي الناظرة التي هي التي تحرك الأفكار والهيئات التركيبية والحركات التي تنتقل فيها النفس بمقتضاها يعني إلى النتائج، سواء أخطأ أو أصاب فهذا عقل، هذا عقل. فيطلقون اسم العقل على كل ما أنتجه النظر الإنساني، كل ما أنتجه النظر الإنساني يسمونه معقولا أو عقلا، عقل أو معقول، بمعنى إنه هذا نتاج هذا العقل الإنساني. نحن نقول إنه الإنسان عندما يفكر إما أن تكون عملية التفكير أو عملية النظر صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. إن كانت صحيحة فهذه العملية الصحيحة لا يمكن إلا أن تفضي إلى ما هو موافق للدين، وإن كانت قد أفضت إلى ما هو مخالف للدين فيجب أن نعلم بالضرورة أن هذه العملية الفكرية النظرية غير صحيحة. فإذا بعض العمليات النظرية العقلية صحيحة وبعضها غير صحيحة بحسب الواقع، ولذلك ليس كل ما يدعى أنه عقل أو معقول فهذا صحيح، لكن العقل هو ما كان مبنيا على نظر صحيح مثلا أو على مسلك وسير صحيح، بغض النظر نظر أو غير نظر، لكي نعم البديهيات والنظريات مثلا في كلامنا. أما مثلا واحد يأتي ويقول أنا أشك بأن الواحد أقل من الاثنين، بل أقول إن الواحد مثلا أكثر من الاثنين، أو واحد يقول أنا أقول إن النقيضين يمكن أن يجتمعا، هذا يقول أنا هكذا عقلي يقول لي، هكذا عقلي، لا في الحقيقة هو يزعم أن عقله يقول له ذلك. هذه دعوة تحتاج إلى بيان، لأنه هو عندما يقول هكذا يقول لي عقلي أو هكذا أنا أعقل هذه دعوة، هذا زعم منه. إحنا بنقول له عليك أن تبين لنا كيف فعلا أن عقلك أفضى بك إلى هذه المقولة. ولا يمكن لإنسان ولم يمكن حتى الآن أن يبين مثلا أن التناقض صحيح حتى الآن، ولن يستطيع أي إنسان أن يبين أن التناقض صحيح مثلا. فإذا كثير من الناس الذين يدعون دعاوى هي مخالفة للعقل ويزعمون أنها عقل، دعواهم بأنها عقل غير معقولة، يعني هي دعوة تحتاج إلى برهان، هي دعوة تحتاج إلى برهان، والبرهان لا يمكن أن يقوم عليها. وبناء على ذلك أهل السنة والجماعة مسألة التوافق بين العقل والنقل أصلا هي مطروحة بهذا من هذا الأصل، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين ليدل ذوي العقول السليمة إلى الخير. فبالتالي مسألة التناقض من أساسه والتعارض من أساسه منفية من أساسها، وكل نظر أفضى إلى إبطال شيء مقطوع به أو صحيح نسبته صحيحة إلى الدين فهذا لا يمكن أن يكون نظرا صحيحا ولا يمكن أن يسمى عقلا صحيحا. وبناء على ذلك العلماء أقاموا مسألة التأويل وغير التأويل والنظر في الكليات وكيف نفهم نصوص الدين كما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل أيضا حتى من الإسلاميين من يقولون إنه مثلا العقل يصحح اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الحادثة، أو العقل يصحح أن الله سبحانه وتعالى محدود من جهة أو من أكثر من جهة. هذه دعاوى لهم، هذه مجرد دعاوى، عليهم أن يقيموا البرهان عليها. بعض الناس يقولون إنه من قال بأن الله سبحانه وتعالى، من قال بأن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس له حد، فهؤلاء في الحقيقة ينفون وجود الله. العقل، هم يقولون العقل يحكم عليهم بأنهم ينفون وجود الله. هذه أيضا دعوة من الدعاوى، يجب عليهم أن يقيموا البرهان عليها. فكثير من الأشياء والدعاوى التي تحصل في أثناء المنازعات بين الناس، إنه هذا هو مقتضى العقل أو هذا مقتضى، حتى أن هذا مقتضى الدين، لا يجوز لنا أن نتسلمها على أساس إنها دعاوى صحيحة، بل نتسلمها على إنها إيش؟ دعاوى تحتاج إلى برهان، فنحن نطلب من الذي يدعيها أن يأتي بالبرهان عليها أو بالدليل الذي الدليل المقنع الذي يبين صوابها. وسنبين إن شاء الله تعالى أيضا أن العقائد الإسلامية بناء على مذهب أهل السنة لا يمكن أن يوجد فيها، لا في أصولها ولا في فروعها، ما يخالف العقل، لا يمكن. نعم قد توجد بعض الأشياء لا يمكن للعقل أن يبرهن عليها، لكن العقل لا يمكن أن يحكم عليها بأنها باطلة، لأن أيضا نقول إن مدار العقل ويعني مجال عمل العقل أيضا محدود في بعض الأمور، محدود في بعض الأمور، ولا يمكن لنا، يعني نقول نحن إن العقل لا يمكن له أن يكون أن يدرك، أن يكون في قدرته وملكته أن يدرك بعض الأمور، لكن عدم إدراكه لبعض الأمور لا يستلزم حكمه عليها بأنها مستحيلة، لأنه ليس كل ما أدركناه ليس معيار الصواب هو أننا نستطيع أن ندركه، بل معيار الصواب هو أن الصواب في نفسه أو غير مستلزم للتنافي أو للتناقض في نفسه، أما أننا لا يمكن لنا أن ندركه إلا هكذا فهذا ليس إيش؟ معيارا للصواب، أو أننا لا يمكن لنا أن نتصوره إلا هكذا فهذا ليس معيارا للصواب. وهذا أيضا سنبينه بصريح عبارة الإمام الطحاوي في محله بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يظنون أيضا أن كل شيء اسمه عقيدة فمن خالفه كفر، يظنون أن هناك تلازما بين ما يسمى بالاعتقاد بمسائل العقيدة وبين الكفر، فيتوهمون أن كل من خالف مسألة من مسائل علم التوحيد فهو كافر. لا، التحقيق أن الكافر هو حكم شرعي على من خالف الحق في بعض المسائل التي سنبين بعض أوصافها الآن وكثير من تفاصيلها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن ذكرنا لكم أيها الإخوة الأفاضل فيما مضى أن الدين له مسائل أصلية وله مسائل فرعية. من أمثلة المسائل الأصلية أن الله سبحانه موجود، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهكذا. هذه المسائل هي مسائل أصلية وقطعية، فمن خالفها فهو كافر بهذا الدين، فمن خالفها فهو كافر بهذا الدين، يعني من خالفها بعد أن عرف أن الدين يقول بها مثلا، أو من خالفها فهو كافر بهذا الدين. لماذا؟ أولا لأنها أصلية، وثانيا لأنها قطعية. أصلية بمعنى أنه لا يتصور وجود للدين الإسلامي إلا بها. فلو فرضنا أن الله ليس موجود فلا يوجد دين إسلامي. لو فرضنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء فلا معنى للإسلام، لأنه هذا ركن عظيم، يعني شرط وقيد عظيم جدا من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو فرضنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا فهذا أيضا ليس إسلاما. شوف كيف المسألة. لو فرضنا أن مثلا النصرانية التي بالصورة التي يقول بها النصارى أو المسيحيون، يعني من بنوة المسيح أو التثليث أو نحو ذلك، أو لو فرضنا أن اليهودية بالصورة التي يقول بها اليهود الذين نعرفهم أنهم هم الدين الذي لا دين بعده، ولا يجوز لهم أن يؤمنوا لا بالمسيح ولا بمحمد ولا بأي دين آخر، لو فرضنا أنها صحيحة فالدين الإسلامي لا يمكن أن يكون صحيحا. لو فرضنا أنها صحيحة فالدين الإسلامي لا يمكن أن يكون صحيحا. هذه كلها أيضا من الأصول. الإنسان إذا خالف مثل هذه الأصول يكفر. إيش يعني يكفر أيها الإخوة الأفاضل؟ يكفر يعني يستحيل أن تكون نسبته إلى الإسلام نسبة صحيحة. يكفر بمعنى أنه قد انسد الباب الذي بناء عليه يدخل في الإسلام. هاي معنى يكفر، من الكفرة بمعنى غطى ومنع. والكافر هو الذي إما يمنع نفسه أو يمتنع عن دخول الإسلام. فمفاتيح وأبواب الإسلام هي مثل هذه المقولات، مثل هذه الأحكام، من أنكرها انسد أمامه باب الإسلام فهو كافر بالإسلام، فهو قد غطى ما بينه وبين الإسلام، فهو قد حجب ما بينه وبين الإسلام. لكن أيضا قد توجد في الإسلام وفي العقيدة بعض المسائل هي مسائل في حد ذاتها صحيحة، لكنها لم تصل في درجة الترتيب من حيث الترتيب العقائدي إلى منزلة مثلا أنه لا إله إلا الله مثلا، تمام؟ فهذه المسائل قد تكون مسائل صحيحة لكن منكرها لا يكون كافرا. ليش؟ لأن الإمام الغزالي وضح أن معيار والحد الذي يعني ينفصل ما بين الإنسان وما بين الكفر به هو معيار إيش؟ التكذيب. إذا كانت المسألة التي يخالف فيها الإنسان قد وصلت إلى ما يسمى بأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب لله فهذا كافر قطعا، سواء كان هذا التكذيب في مسائل تتعلق بالعقيدة أو كانت المسائل تتعلق بفروع الدين. يعني لو واحد قال إن الصلاة ليست واجبة هذا تكذيب صريح للدين، لأن نعلم أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة واجبة. لكن لو واحد قال إنه مثلا الترتيب في واجبات الوضوء مثلا ليس واجبا، هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فلذلك يتصور فيه الاختلاف، ولذلك من خالف فيه ليس بالضرورة إيش؟ مخالفا لمعلوم للدين وليس مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عليه أنه كافر فضلا عن أن يقال عليه أنه إيش؟ مبتدع أو مخطئ حتى في بعض الأحيان. لو واحد مثلا قال أنا أريد أن أفعل بعض المعاصي، أريد أن أفعل، أنا أحب أن أفعل بعض المعاصي، واحد قال أنا أحب أن أفعل بعض المعاصي، هل هذا يخرجه من الدين؟ لا، لأنه قطعا الواحد عندما يفعل معصية هو يكون أصلا بحبها، هو نفس، وهذا ما يقال عليه هو النفس. لكن لو هذا الإنسان ما قال أنا أحب أن أعمل، لا، لو قال أنا لا أعتقد مثلا، أنا لا أعتقد مثلا بأن هذه المعصية مثل السرقة مثلا أو الزنا إنها حرام، أو قتل النفس التي لا يجوز قتلها، بيقول أنا لا أعتقد أن قتل هذه النفس حرام بل أعتقد بأنها جائزة، وإن لم يقتل وإن لم يقل أنا أحب، لاحظ كيف المسألة، ممكن يقول أنا أعتقد أنها جائزة لكن لا أحبها، هذا أيضا كافر بالإسلام. شوف كيف المسألة. فبالتالي سنضرب أيضا كثيرا من المسائل ليتضح الفارق بين الكفر وغير الكفر، وليس معيار الكفر هو فقط الخلاف في العقائد، فيتصور الخلاف في العقائد بين أهل السنة بحيث لا يترتب عليه تكفير ولا يترتب عليه تبديع أصلا، ويتصور الخلاف في العقائد بين المسلمين مش فقط أهل السنة بحيث لا يترتب عليه إيش؟ تكفير. يعني ممكن نتصور أن المسلمين اختلفوا في مذاهبهم الاعتقادية، المعتزلي يقول إنه الإنسان خالق لأفعاله، ابن تيمية يقول إن الله سبحانه وتعالى تحل فيه الحوادث وأن الله سبحانه وتعالى محدود. الأشعري لا يقول لا يصح نسبة الحد لله. هذه خلافات بين المسلمين، ونحن نقول إن هذه المسائل والخلافات لا تستلزم بالضرورة تكفير المختلفين فيها، ولكن غاية ما تستلزمه أن بعضهم مخطئ وبعضهم إيش؟ مصيب. والمخطئ هذا سيحاسبه الله، والمصيب سيحاسبه الله، لأن المفروض أن لا يقول قولا في الدين إلا بدليل ظاهر. وبالتالي ما دام قال هذا القول في الدين بدون دليل ظاهر فإذا فهو مسؤول عن قوله، ومع ذلك قد نتوقف في تكفيره. مش أنه نتوقف نحكي بنكفره بعد بكرة أو بعد سنة، لا، نقول لا نقدم على تكفيره. إيش يعني لا نقدم على تكفيره؟ يعني هو لا مؤمن ولا كافر؟ لا، بل نقول هو مؤمن ومسلم ولا نكفره، لكنه مبتدع ومخطئ، وسميه ما شئت في هذه المسائل. تمام؟ وقد يتصور من بعض الناس أيضا أن يختاروا أن كل من خالف في مسألة من مسائل أصول الدين أو عفوا من مسائل العقيدة فهو إيش؟ كافر. ممكن بعض الناس هيك تروح تقفراتهم، يعني إنه أي واحد بخالفنا في أي مسألة فهو كافر. هذا مذهبهم الخاص، مذهبهم الخاص. والمذهب المعتمد عند أئمة الإسلام أن التكفير إما لمخالفته أصلا من أصول الدين أو لمخالفته إيش؟ أمرا قطعيا يمكن له العلم، هو نفسه هذا الشخص يمكن له العلم بقطعيته. شوف، لأن بعض القطعيات نظريات وبعض القطعيات ضروريات، والتفاوت بين الأمر هذان الأمران قطعيان، لكن بعض الأمور القطعية هذه عامة الناس قد لا يعرفها فلا يؤاخذون بالجهل بها، وقد لا يؤاخذون في الخلاف فيها لأن قولهم أصلا غير معتبر، بل يؤدبون فقط مش أكثر ولا أقل. لكن بعض العلماء قد يؤاخذون إذا أنكروا القطعيات التي ليست هي من المعلوم من الدين بالضرورة، أن الأصل أنه يجب أن يكون عالما بها وأنه قد أقيمت عليه الحجة في طريقة العلم وهكذا. وأيضا هذا بإذن الله سنحاول بيانه بصورة تطبيقية في بعض المسائل الخلافية في هذا الكتاب. إن علم الكلام يبحث في أصول الدين من أي ناحية أو في العقيدة من أي ناحية؟ من ناحيتين. الناحية الأولى هي بيان هذه العقيدة وتوضيح هذه العقيدة والتمييز بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد غير الصحيح، هذا الركن الأول أو الوظيفة الأولى التي يبحث فيها علم الكلام أو علم أصول الدين. الجهة الثانية التي يبحث فيها علم أصول الدين هي الإتيان بالأدلة والحجج على هذه العقائد. والإتيان بالأدلة والحجج على هذه العقائد لا يتم إلا بدفع الشبه الواردة على هذه الحجج أو بيان خطأ الحجج التي أقامها المخالفون لهذه العقائد. فصار وظيفة الدارسين والباحثين في علم أصول الدين ثنتين. الوظيفة الأولى هي البيان بمعنى التوضيح والتمييز للعقائد، والوظيفة الثانية هي إقامة السند على صحة هذه العقائد. فيمكن أن نقول إن الوظيفة الأولى هي وظيفة تصويرية أو تصورية بمعنى توضيح وبيان لهذه العقائد، والوظيفة الثانية هي وظيفة تصديقية بمعنى أنها إثبات صحة هذه النسب إلى الدين. الوظيفة الأولى هي من باب التصور، والوظيفة الثانية من باب التصديق. هاتان الوظيفتان هما اللتان تجبان على الباحث في علم أصول الدين فقط، لا أكثر ولا أقل. ثم بعد ذلك يحصل إيش؟ التفاوت في مقدار البحث. ممكن واحد يقول أنا أريد أن أبحث فقط مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، واحد يقول لا أنا أريد أن أبحث أيضا في بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، واحد يبحث في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فتتفاوت، وبعضهم قد يشمل علمه جميع هذه البحوث فتتفاوت. وبعض الناس يقول أنا أريد أن أعتمد أكثر ما أعتمد على الأدلة النقلية، لأن كثيرا من الأدلة النقلية ليست نقلية بمعنى فقط غير معقولة، بل هي عقلية ونقلية لكنها جاءت في الشريعة. وبعض الناس يقولون نحن نريد أن نعتمد أيضا بالإضافة إلى الأدلة النقلية أيضا على الأدلة العقلية، فتختلف هنا المناهج والمدارس في إظهار الدين وفي بيانه، وكلهم أيضا متوافق، قد يكون متوافقا في المذهب الواحد. يعني كل المنتسبين لأهل السنة بعضهم قد يقول أنا أريد أن أعتمد أكثر ما أعتمد على الأدلة النقلية، مثل الإمام البيهقي وابن عساكر والإمام ابن حجر والنووي وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وإن كان هؤلاء أيضا لا ينفون الأدلة العقلية لكنهم غير متخصصين، خلينا نقول غير لم يخصصوا أوقاتهم للتعمق في مثل هذه المباحث، فاقتصروا على هذا الجانب العام. وبعض العلماء يقولون نحن نريد أن نخصص جهدا أكبر وتعمقا ودرسا أعمق لبحث مثل هذه المسائل، فتتفاوت المسالك وتختلف، فبعد ذلك يقال إن هؤلاء يميلون إلى العقل وهؤلاء يميلون إلى النقل. هي مش في الحقيقة ميل إلى العقل وميل إلى النقل، لأن واحد مستحيل إن واحد من أهل السنة يجي يقول أنا أميل إلى العقل أكثر من النقل، لا، أنا أهتم أكثر ببيان الأدلة العقلية، هي معنى إنه يميل يهتم أكثر ليش؟ لأن الأدلة النقلية واضحة مثلا، لأن الأدلة النقلية كثير من الناس قد قاموا بتوضيحها، فأنا أريد أن أطلع اطلاعا أكثر ببيان الأدلة العقلية التي كثير من الناس قد لا يتقنها، وكثير من المخالفين قد يشوشون على أهل السنة في زعمهم بأن أهل السنة مثلا مذهبهم ليس معقولا، فيظهر بعض الناس ويتصدون من أهل السنة لبيان اتساق والتوافق بين العقل والنقل على مذهب أهل السنة، وليس هذا من باب أنهم يميلون إلى العقل ويفضلونه على النقل، ما في هناك تفضيل شيء على شيء أبدا، ولكن بعض المسائل كما سنرى أيضا لا يمكن لنا أن نتكلم فيها إلا من ناحية عقلية، من ناحية تصديقية. يعني إذا قلنا مثلا أنه نريد أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لنا أن نقيم الدليل الذي يدفع الإنسان إلى التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان دليلا مبنيا على العقل. مستحيل أن نقول له يا أخي آمن بالله لأن الله سبحانه وتعالى بيقول مثلا الله لا إله إلا هو مثلا، هذا فيه دور فيه مصادرة، بيقول لك كنت بتضحك علي، آمن بالله ما الدليل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول هذا فيه دليل على أن الله أوجب الإيمان بالله، لكن ليس دليل على أن الله سبحانه وتعالى مثلا هو موجود في حد ذاته. فإذا الإثبات بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا يجوز أن يكون معتمدا على مجرد كلام الله سبحانه وتعالى مثلا، فإثبات وجود الله يجب أن يكون مثلا بطريق عقلي، والأدلة النقلية قد أيضا أتت به وكما سنرى أيضا. فهذه طبعا خلافات بتكون أو اختلافات منهجية، لأن بعض المسائل لا يمكن إثباتها إلا بأدلة عقلية، وبعض المسائل يمكن إثباتها بأدلة عقلية وبأدلة نقلية، وبعض المسائل لا يمكن إثباتها إلا بأدلة نقلية فقط، والعقل لا يمكن أن يدركها أصلا، لا يمكن أن يدرك دليلا يعني يثبتها أصلا. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة الأفاضل فنعلم على سبيل القطع وبلا تردد أن الاشتغال في هذا العلم، الاشتغال بهذا العلم هو مهم جدا من مهمات هذا الدين. أي إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتبع الإسلام أو يريد أن يتبع الإسلام الحق عليه أن يهتم بعلم أصول الدين، وتفاوت اهتمامه بحسب جهده وطاقته أو حاجته، بحسب جهده وطاقته أو بحسب حاجته. أما أن هذا العلم هل هو مهم أو ليس مهما، لا أحد على وجه الأرض من أهل الإسلام ومن أهل السنة والجماعة يقولون إن الخوض أو إن الاشتغال بهذا العلم غير مهم، بل الاشتغال بهذا العلم من أهم المهمات، من أهم المهمات، بل هو أصل الوصول، لأن هذا العلم هو العلم بأصول الدين. وكيف يمكن أن يقال إن العلم بأصول الدين غير مهم؟ كيف يمكن أن نتصور ذلك؟ التشنيعات التي نراها من بعض الناس الذين يخالفون أهل السنة هي تشنيعات لهم أغراض فيها، سنبحثها بإذن الله سبحانه وتعالى في محله. لكن إذا تعقلنا مفهوم علم التوحيد فإننا لا نشك لحظة في أن الاشتغال في هذا العلم، الاشتغال بإثبات مسائله والاشتغال بتصورها، أيضا من أهم المهمات. الذين نحن مكلفون به أيها الإخوة الأفاضل ليس أن نجعل الناس مؤمنين، يعني جعل الناس مؤمنين أو غير مؤمنين هذا متروك للناس. ما الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به؟ هو البيان، البيان فقط، البلاغ، البلاغ المبين، البيان فقط. أما أن يؤمن أو لا يؤمن هذا متروك للإنسان، متروك لله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم، صحيح، إنما عليك البلاغ. أبدا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فقط، مش إنه لأن أجعلكم بالضرورة مؤمنين، فقط لأبين لكم، فقط إيش؟ لأبين لكم. فالوظيفة التي ينبغي أن نشتغل فيها هي وظيفة البيان، وهي حقيقة موضوع وغاية هذا العلم كما بينا سابقا، البيان التصوري والبيان التصديقي. أما الإنسان إذا قال لك مثلا، إذا نحن اشتغلنا أيها يا أخي الفاضل بهذا العلم، فأنت ستتيح المجال لغيرك أن يخالفك، وبالتالي ممكن هو يبدعك وممكن يكفرك، نقول له هذا ليس محل عملنا، وليس محل إيش؟ اشتغالنا، وليس محل تأثيرنا، وليس محل انفعالنا. محل تأثرنا بإيش؟ بأن نقوم بوظيفتنا التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. ما هي هذه الوظيفة؟ البلاغ، البيان، بما يشمل البيان لأصل العقائد كما قلنا، وبيان الأدلة والرد على المخالفين لهذه الأدلة. بعد ذلك إذا الإنسان هذا مثلا الذي رددنا عليه أراد أن يتبع الحق، فإنه بهذا الرد وبهذا النقد وبهذا التمحيص قد يكون مساعدا له لإيش؟ لمعرفة الحق. وأما إذا ركب هواه وانشغل بعماه فإنه إيش؟ يركب متن إيش؟ ضلالته، وينشغل بعناده. ونحن غير مكلفين بأن هذا الإنسان عاندنا أو لم يعاندنا، هذا هو واجب عليه، على هذا الإنسان أن يجيب عنه أمام الله سبحانه وتعالى، إنه إذا بعد أن تبين لك الحق وبعد أن أقيمت عليك الحجة لماذا بقيت وأصررت على ما أنت عليه؟ فإذا كثير من الناس أيها الإخوة الفضلاء يزعمون أن الاشتغال بهذا العلم مثير للخلافات، هو الذي يثير الخلافات، ولذلك ينبغي أن لا نشتغل بهذا العلم. لو كانت هذه الحجة أيها الإخوة الأفاضل صحيحة لكان أول من أمر بعدم الاشتغال ببيان أصول الدين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن أكثر الناس أقاموا وأثاروا الخلافات هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلا أرسلهم الله جل شأنه في بيئة، في بيئات أصلا هي غير مؤمنة أو غير موافقة للحق، فكلفهم الله سبحانه وتعالى بإظهار الحق، وكان عالما بأن كثيرا من أمتهم أو أممهم سوف يخالفونهم، ولكنه لم يقل لهم لا تظهروا الحق ولا تشتغلوا به لئلا يخالفوكم، بل أمرهم بإظهار الحق حتى وإن خالفوهم. لذلك ليس عليك إيش؟ هداهم، إنما عليك البلاغ فقط. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. فإذا هذه المسألة التي كثير من الناس يتكلم فيها ويقول الخلافات هي تنشأ من هذا العلم، لا، الحقيقة أن هذا العلم هو السبيل الأقوى والأكمل لسد هذه الخلافات ولملمة شؤون أهل السنة الأمة الإسلامية. والسكوت عن الخوض في هذه المسائل هو أكبر دافع للكلام في الخلافيات ولتثبيت الخلافات في أرضها. متى الإنسان يعيد النظر في اعتقاده؟ متى يعيد الإنسان النظر في مذهبه؟ إذا رأى إنسانا آخر يخالفه، صح ولا لا؟ أما إذا لم يسمع بأن أحدا يخالف فإنه سوف يعيش ويموت على هذا الاعتقاد في أغلب أحواله، ولن يكون هناك دافع يدفعه إلى إعادة النظر فيما يقول. لكن إذا مثلا الأشعري سمع المعتزلية يخالفه فإن هذا يدفعه أكثر إلى إعادة وتنقيح مذهبه. إذا المسلم سمع الكافر أو المسيحية أو اليهودية أو الملحد يخالفه، بالله عليكم هل تتصورون هذا المسلم وهو يسمع هؤلاء المخالفين يخالفونه فقط يبقى مطمئنا إلى دينه، أم إن سماعه لهذه الاختلافات والنقود التي تتوالى على الإسلام هذه ستكون دافعة له لإعادة النظر في الإسلام وتمكين اعتقاده بهذا الإسلام؟ في الحقيقة إن الخلافات إذا وجهت توجيها صحيحا فإنها ستكون من أعظم الدوافع لهداية الأمة، خلافا لمن يقول إن إثارة الخلافات هي من أعظم الدوافع لتشتت شمل الأمة. لا يمكن لك أن تتفق مع غيرك إلا إذا تكلمت معه، لا يمكن لك أن تعرف أن غيرك يوافقك إلا إذا أعلنت عن ما تعتقد أنه قد يكون مخالفا لك فيه. فإن تبين أنه موافق حصل الاتفاق، وإن تبين لك أنه مخالف وجب عليك أن تناقشه وتجادله بالتي هي أحسن. والجدال والنقاش هذا يستمر ويدوم ويضطرب أجيالا جيلا بعد جيل. ولذلك كانت الأمة الإسلامية إذا تأملتم في تاريخ الأمة الإسلامية في فترة من الفترات الزمنية أيها الإخوة في القرون الأولى، معظم الفرق الإسلامية، معظم الفرق المجسمة والمعتزلة والشيعة والخوارج بمختلف يعني فرقهم ومدارسهم ورؤسائهم، ظهرت متى؟ في القرون الثلاثة الأولى معظمها، صحيح ولا لا تاريخيا؟ لكن لاحظوا إن مجرد ما أتاح المسلمون لأنفسهم النظر مع المخالفين، يعني مسكوا الخوارج، الإمام علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس يناظر الخوارج، عاد منهم أكثر من 10,000 واحد، صحيح؟ وبقي الأقلون. الإمام الأشعري ناقش المعتزلة، العلماء أهل السنة ناقشوا الشيعة، ناقشوا الملاحدة، وهكذا. لاحظوا الفرق بعد ذلك بعد القرن الثاني والثالث والرابع صارت تخفت ويقل عددها، حتى بعد ذلك الآن لو أردتم أن تعدوا الفرق الموجودة، الفرق الكبرى الموجودة في الأمة الإسلامية، أكم فرقة في الشيعة؟ الوهابية ازداد، هذولا الوهابية ماشي الحال، أهل السنة قطعا استمروا، المعتزلة مساكين مرة بيزيدوا مرة بنقصوا لكن شبه منعدمين الآن، وإن شاء الله إنهم يرجعوا لأنه يعني عدو يعني عاقل أحسن من إيش؟ صديق جاهل، صح ولا لا؟ على الأقل بتلاقي واحد منيح تتفاهم معه. والله لأنه كثير من المخالفين لأهل السنة الآن والله ما بيفهموا إيش، فلا بندور على ناس محترمين بخالفونا وندق راسنا براسهم. شو بدك أحلى من القاضي عبد الجبار وأبو الحسين وغيره من العمالقة؟ والله عشان هيك الإمام الرازي كان في تفسيره في كل كتبه قال الكعبي قال أبو، وفرحان عليهم، فرحان عليهم لأنه هذول ناس فهمانين، صح ولا لا؟ لكن هسه بدنا نحكي، بدناش نحكي أسماء هسه واحد بيحكي لك والله أنا بديش أحكي خليها لبعدين، بنحكي قصص كثير إن شاء الله، بدناش نحكي والله الثاني بيحكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، روح يا شيطان بدناش نحكي، بدناش نحكي، بس أكيد أنتوا فهمتوا عن إيش بنحكي وهذا هو المقصود، صح ولا لا؟ وإن شاء الله بنحكي لاحقا إن شاء الله. فالقصد أنه أيها الإخوة الأفاضل، عندما انتشر الجدال بالتي هي أحسن وظهر أصحاب العقول الراسخة، شوف لاحظ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني مع القاضي عبد الجبار مع فلان، كلهم في نفس العصر يكونوا ويتناقشوا مع بعض، شوف الإمام الرازي، الإمام سيف الدين الآمدي، وهكذا كبار العمالقة، كبار العلماء، لاحظ كيف يتناقشوا. فبالتالي صارت الفرق الإسلامية يعني بطل فيه هناك قيمة كبيرة للخوارج، يعني لم يعد أحد يعني خلال القرون المتوالية متطاولة أكثر من 10 قرون ما سمعنا بشيء اسمه خوارج إلا ما بقي من بقاياهم من الإباضية، وهم أصلا حتى الإباضية يقولون إحنا ملناش دخل بالخوارج، صح ولا لا؟ بحسب كبرائهم وزعمائهم في الحقيقة بيقولون إحنا ما إلنا دخل بالخوارج، إحنا نخالفهم، لكن أهل السنة يقولون لا، هم كانوا أصلا من الخوارج ثم خالفوهم في المهم تعدلت أحوالهم بغض النظر إيش كانوا وإيش صاروا، لكن تعدلت أحوالهم شوي. والحقيقة أنت لما تطلع على الإباضية بتلاقيهم محترمين، ناس خلوقين مؤدبين، حتى وإن خالفوه مؤدبين مش جلفين معظمهم، صح ولا لا؟ إذن في هناك نوع من التحسن والتطوير صار. شوف الزيدية، شوف حتى الشيعة أيها الإخوة الأفاضل، أنتم بتتصوروا أن الشيعة الإمامية كانوا في عتوهم في التاريخ الإسلامي كما نراهم الآن؟ لا أبدا، لأنه كان في جهابدة علماء أمامهم يا إخوان، كان الإمام الرازي يلعب فيهم بعض، والإمام التستزاني عدم مؤاخذة، والسيد شريف الجرجاني، لحتى الآن كبار كبرائهم بيقولوا قال المحقق الدواني وقال السيد الشريف وقال التفتزاني، كلهم عالة على علوم أهل السنة. وهذا إن شاء الله سنتكلم لكم فيها، وليس مجرد ادعاء، الشيعة الإمامية عالة على أهل السنة في علم أصول الفقه وفي البلاغة وفي الفقه وفي علم الحديث وفي علم التفسير وفي كل العلوم حتى في المنطق، عالة عليهم وهم لا يستطيعون أن ينكروا ذلك. لاحظوا إحنا اللي بنقوله إيش، إنه عندما تظهر الخلافات لا يوجد هناك سبب يسد باب هذه الخلافات إلا فتح العقول، تفتح العقول، وإنك تأتي للذي يخالفك ويتقول له يا أخي المحترم أيها السيد الفاضل أريد أن أتكلم معك فيما نتخالف فيه، مش أبدا نقاطعك ولا نتكلم معك وهذا انبذوه وهذا قاطعه، مش هيك المسألة بتنحل، لأنه هيك أنت ستزيد إيش تعصبه لنفسه، أنت مين أنت حتى تعمل فيه هيك؟ بحكي لك والله لا أقلب عليك الناس، لا إحنا بنفتح الأبواب وندعو الناس إلى إيش المناقشات والمحاورات والمجادلات ونتمهل عليهم شوي شوي، مع الزمن الطويل تضمحل كثير من هذه الخلافات، خصوصا إذا كان هناك علماء جهابذة يديرون مثل هذه النقاشات. وهذا هو الذي قصدته، إنه الفرق الإسلامية في بداية ظهورها كانت كثيرة، لكنها ليست فقط السياسة هي التي، ليس بأمر من الخليفة أو السلطان هو الذي قطع دابر الخوارج ديروا بالكم، ولا الذي يعني أبقى مثلا أو جعل مذهب الشيعة يضمحل أو أنه جعل مذهب المعتزلة يضمحل، أبدا العكس هو الذي صار، لما ظهرت هذه المذاهب وظهرت قوتها السلاطين والملوك تبنوها، لما ظهرت قوة هذه المذاهب تبناها السلاطين والملوك، لما ظهر جوهر مذهب أهل السنة وظهر أمثال الباقلاني والأشعري وغيرهم جاءت هذه السلاطين والخلفاء وكذا تبنوا هذا المذهب. لاحظوا أبو جعفر المنصور من أوائل من قرب المعتزلة، لماذا قربهم؟ هم المعتزلة كان لهم دولة؟ ما كان لهم دولة، قربهم لأنه صاحب سياسة، وصاحب السياسة إيش بعمل؟ بتطلع في الناس، زعيم القبيلة القوي بضبطه، الاقتصادي الكبير بضبطه، شوفت كيف؟ رجل العالم بضبطه، رجل الدين بضبطه، رجل الدين مش الخامل، ليس رجل الدين الخامل الذي ليس له تأثير في المجتمع، لا، عالم، العالم بالدين النشيط الذي له تأثير على الناس، لأنه السياسي يريد من رجل الدين تأثيره على الناس وليس مجرد دينه، شوف كيف المسألة، الفعال. فلما رأى أبو جعفر المنصور فعالية المعتزلة وقوتهم ذهب إلى عمر ابن عبيد وقال له إيش؟ أعني بأصحابك يا عمر. عمر ابن عبيد اللي هو زميل وصاحب واصل بن عطاء، صحيح ولا لا؟ قال له أعني بأصحابك يا عمر، أعني بأصحابك، إذا كان له أصحاب، إيش يعني أصحاب؟ بروح على المدرسة ويرجعوا؟ لا، أصحاب قادم بعونه في نشر هذا المذهب ويناقشون الناس ويكتبون الكتب ويناظرون ونحو ذلك، حتى رأى أبو جعفر المنصور تأثيرهم واهتمام الناس بهم، فقال له أعني بأصحابك على إيش؟ أعني بهم على أن أقاتل الروم، هم مش من مش صنعتهم القتال أصلا، ممكن يكونوا مقاتلين لكن مش مش ما خصصوا أنفسهم للمقاتلة والمسايفة، لا، أعني بأصحابك لأدبر بكم هذا الأمر اللي هو ما يتعلق بإيش؟ بالعقائد مثلا أو بأصول الدين. إيش قال له عمرو بن عبيد؟ قال له ارفع علم الحق يتبعك أهله. شوف كيف، لأنه كان ابن ناس محترم، عمرو بن عبيد كان من الزهاد، كان واحد بيحترم حاله، ما حكى له يا سيدي أكم تعطيني أو إيش الوظيفة اللي بدك توظفنيها، بصير وزير ولا بصيرش، بس لوزارة الأوقاف ولا لا، واضح كيف، بتخلي ابن عمي قائد في الجيش ولا لا، ما حكى له هيك، حكى له ارفع علم الحق يتبعك أهله. إحنا إذا أنت رفعت علم أهل الحق غصب عنا يجب علينا أن أن أن نمشي معك ونؤيدك. لاحظ كيف المسألة. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل علينا أن نعي هذه المسألة. لاحظوا من أين جاء شدة تأثير المذهب الوهابي أو التيمية في هذا العصر. هل تظنون مثلا إنه الحكومة الأردنية مثلا، إحنا دخلنا بالسياسة، إحنا بنحكي دين، من لا يدخل بالسياسة، هل تظنون إنه الحكومة الأردنية مثلا خلال 20-30 سنة الماضية ضبطت السلفيين بس لأنهم حلوين؟ ما في حدا منهم حلو، صح؟ ما في، يعني ما شفتش حدا منهم مرتب يعني، وأنت شفت؟ على سبيل لو في منهم يعني بس قليلين، بس ما تحكي لي فلان وفلان من اللي في بالي يعني عليهم بس أخذتهم ضبطوهم الحكومة عشان هم يعني هيبة، لا مش ما في عندهم هيبة. طب لأجل ماذا صار في هناك تأيين؟ دخلوا في وزارة الأوقاف ودخلوا في كذا ودخلوا في الجامعات ودخلوا ودخلوا ودخلوا، كيف؟ لأنهم اشتغلوا، بارك الله فيك، اشتغلوا وكانوا يحرصون على نصرة مذهبهم وما زالوا حتى الآن. فأي حكومة رشيدة بدها تلملم هدول الناس، هدول الناس فعالين قويين، طب وأنا إيش يعني بدي أقعد أقاتل فيهم؟ طب والأشاعرة وأهل السنة والمشايخ، يا أخي المشايخ مهم ساكتين، هو أنا بدي أروح أعلم المشايخ كيف يتكلموا مع السلفية؟ لما تتعلموا كيف تتكلموا مع السلفية بنطلع عليكم. شوف كيف المسألة، ارفع علم الحق يتبعك أهله، لكن اصحى تبيع الحق، ضلك رافع علم الحق، ما تبيع الحق، ما تحكي لذي السلطان كديش بدك تعطيني، كم تريد أن تعطيني، اصحى تحكي له هذا الكلام، لأنك هيك بتصير تاجر. شوف كيف المسألة، اصحى تحكي له طب وإيش أنا بده يطلع لي من هالقصة هاد، بتصير تاجر، أنت واحد مناصر لأهل الحق فيجب عليك الدوام على هذا الحق، والجماعة بدهم يستعينوا فيك أهلا وسهلا، ما في عندنا مشكلة، لكن بالحق. واضح كيف المسألة؟ ليش السلفية انتشرت في هذه البلاد؟ لأجل هذا السبب أيها الإخوة الأفاضل، وللأسف باعوا أنفسهم، كثير منهم باعوا أنفسهم، واللي بيبيع نفسه بنباع. واضح كيف المسألة؟ اللي بيبيع نفسه هسه بيبيع نفسه، لكن بعد فترة لما يستخدم بالرمى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الذين يبيعون أنفسنا أو أنفسهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الحق وأن يجعلنا ملتزمين بالحق وناصرين لأهل الحق بالحق. اللهم أمين. اللهم انصر هذا الدين وأيد أهله باليقين، واختم لنا يا الله يا معين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.